لا خليني أشرح لكم فرايد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لكم أن ذوي الأرحام لا يخلو إما ألا يكون معهم أحد الزوجين أو أن يكون معهم أحد الزوجين، وإذا كان معهم أحد الزوجين فإنهم ينقسمون إلى أقسام كما سبق، إما أن يكون ذو الرحم واحد شخصا واحدا، وإما أن يكون جماعة، وإما أن يكون جماعة أدلوا بشخص وهو ينقسم إلى قسمين، إما أن يستوي إرثهم وإما أن يختلف. والقسم الرابع أن يدلي جماعة بجماعة ويختلف إرث كل جماعة من المدلي بهم، من المدلى بهم، وهو ينقسم إلى قسمين: قسم يستوي إرثهم وسبق، واليوم نأخذ القسم الثاني وهو أن يختلف إرثهم من المدلى به إليهم، من المدلى به. مثال ذلك: لو هلك هالك عن عم شقيقة وعم لأم وخال شقيقة وخال لأم وأربع أولاد بنت، فالجماعة الأولى وهم الخالات يختلف إرثهم من المدلي بهم وهو الأم، فالأولى تكون أخت شقيقة والثانية أخت لأم، وكذلك العمة الشقيقة والعمة لأم يدلون بالأب لكن يختلف إرثهم منهم، أخ شقيق وأخ لأم. أما أولاد البنات فلا يختلف الإرث منهم، فالمدلي بهم واحد وهو البنت، ولا يختلف إرثهم وهم الأربعة من البنت. وطريقة العمل هي طريقة العمل في المناسخات في الحالة الثانية، فالحالة هنا فطريقة العمل هنا أن نضع مسألة لذوي الأرحام من المدلي بهم ونقسمه عليهم، فعندنا عم شقيق وعم لأم، لا عم شقيقة وعم لأم يدلون بالأب، والخالة الشقيقة والخالة الشقيقة والخالة لأم يدلون بالأم، وأربع أولاد بنات يدلون بالبنت، أربع أولاد بنات يدلون بالبنت. فنقسم كما هي: أب، أم، بنت. وبعد ذلك نضع مسألة للأعمام ونقسمها لوحدها، إذا كان في رد نرد، ثم نضع مسألة للخالات، وإذا كان فيها رد أو تصحيح تصحح، وهنا ليس فيها انقسام وهنا ليس فيها انكسار. وفي هذا المثال أولاد البنات لا نضع لهم مسألة لأن إرثهم لا يختلف من المدلي بهم وهو البنت. ثم بعد ذلك ننظر بين سهام كل ميت مع أصل مسألته: العم الشقيق مع أصل مسألته، وخال لأم والخال الشقيقة مع أصل مسألتهم، ثم بعد ذلك يكون بالنسب الأربع كما سبق: إما أن توافق وإما أن يكون فيه انكسار وإما أن تنقسم. فإذا انقسمت صحت مما صحت منه الأولى. إذا كان فيه موافقة نأخذ الوفق كما سبق ونضرب في أصل المسألة الأولى، وإذا كان فيه مباينة ننظر بين أصول المسائل بالنسب الأربع ثم نضرب في أصل المسألة الأولى، فما خرج فهو الجامعة، ونستخرج السهم كل مسألة كما سبق على حدة، ونأخذ المثال في هذه الصورة. عندنا عمة شقيقة وعمة لأب وعمة لأم وخالة شقيقة وخالة لأم وأربع أولاد بنت، يعني ابن بنت أو بنت بنت. نضع مسألة ونقسمها كأنها بالمدلي بهم، بمن أدلى بهم. فالعمة الشقيقة والعمة الأم يدلون بالأب، والخالة الشقيقة والخالة الأم يدلون بالأم، هؤلاء يدلون بالبنت. ونقسم، البنت تأخذ النص، الأم تأخذ السدس، والأب يأخذ الباقي. أصل المسألة من ستة، الأم السدس واحد، والبنت نصف ثلاثة، والأب اثنين. ثم نضع مسألة وهي مسألة العمات، نقسم العمة لوحدها عمة الشقيقة عندنا منزلة الأخ الشقيق، والعمة الأم أخ الأم، هنا يكون سدس وهذا الباقي. أصل المسألة من ستة، واحد خمسة، العكس واحد وخمسة، ونضع مسألة أخرى الخالات. نضع حتى أوضح. العمة الشقيقة نضعها مكان الأخت الشقيقة أسهل، فتكون النص، والعمة الأم أخت الأم تأخذ السدس. أصل مسألة من ستة، النصف ثلاثة والسدس واحد، فيكون رد إلى أربعة. تمام. ثم الخالة الشقيقة والخالة الأم، الخالة الشقيقة مزت أخت شقيقة نصف، خالة الأم أخت الأم السدس. أصل مسألة من ستة، ثلاثة واحد، يصير في رد إلى أربعة. ثم نضع الجامعة، ننظر بين سهام من هو أدلب هو اثنين، اثنين وأربعة، وعندنا هنا واحد وأربعة. ننظر هذه بالنسب الأربع وهذه بالنسب الأربع، اثنين وأربعة بينهما موافقة، عندنا اثنين وأربعة يتفقون في الاثنين، أربعة تقسيم اثنين اثنين وفق هذا اثنين، وعندنا واحد وأربعة مباينة فيصير عندنا أربعة، بينهما مداخلة نأخذ الأربعة، ستة في أربعة يساوي 24. ثم ننظر حتى نخرج السهام، السهم الأربعة هذا كم الوفق؟ ها خلاص يكون فيه اثنين هنا، واحد وأربعة مباينة، وش بينها؟ لا نبغى نطلع أصل المسألة، نضرب اثنين في أربعة ثمانية، ثمانية تقسيم أربعة يساوي اثنين، واحد في أربعة أربعة تقسيم أربعة يساوي واحد. ثم نضرب ثلاثة في اثنين ستة، واحد في اثنين اثنين، وثلاثة في واحد ثلاثة، واحد في واحد واحد. ثم نصيب البنات بس فيه انكسار، يعني ما صحناها في البداية، فيكون فيها الرد، فيكون مجموع لو صلحنا بعد الانكسار ثلاثة في أربعة مباينة، أربعة ضرب ستة يصير ستة في أربعة يصير 24، تمام. ثم صح الانكسار يصير 24. يكون بهذا انتهينا من القسم الأول، وهو إذا كان إذا لم يكن معهم أحد الزوجين. وإذا كان معهم أحد الزوجين قريب من هذه نفس الحالات، لكن في اختلاف في بعض الأمور.